فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب. فالجواب من وجهين: أحدهما المنع، فيقال لا يلزم في اشتراك الخالق والمخلوق في أصل السنة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع فيه، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. ولهذا جاءت النصوص بنفي التمثيل لا بنفي التشبيه، وهذا من بلاغة القرآن. أكثر الناس تجدهم في كتب يقولون لا يتشبيه، وهذا ليس بسليم، بل الصواب من غير تمثيل، لأن هذا هو الذي جاء بالقرآن، ولأنه لا يرد عليه الاحتمالان اللذان أوردهما شيخ الإسلام رحمه الله، وهو التشابه المطلق أو مطلق التشابه. المماثلة هي ممنوعة. فإذا قال إذا تشابه من بعض الوجوه وجب أن يثبت لكل واحد منهما من هذا الوجه ما يثبت الآخر، قلنا نمنع هذا، لا يلزم، يكفي في المناظرة، يكفي المنع. نعم. الثاني التسليم، فيقال قد أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والقدرة فكل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتصدره جالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. نعم، من الأذكياء لا الأذكياء، يعني هؤلاء المتكلمين الذين ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فنفوا في الصفات بناء على هذا الاعتقاد. هؤلاء أذكياء، ليس عندهم قاصد في الفهم، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ليس الذكاء كل شيء، لابد مع الذكاء من زكاء، أن يزكي الإنسان نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تزول به الإشكالات، فيقال عندنا تشبيه مطلق وهو المماثلة، وهذا ممتنع لأنه لم يقل به أحد ولا حاجة إلى نفيه. مطلق تشبيه بمعنى أن ننفي أن يشترك في أي شيء، فهذا لا يصح، لأنه لا بد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل معنى أخوان، ولا يضر، لا يضر. إذا قلنا الإنسان له حياة والله له حياة، اشترك في إيش؟ في وسط الحياة. لكن هل يلزم إذا اشترك في أصل المعنى أن يتماثل فيه؟ أبدا. الآن أنتم كلكم مشتركون في النظر، كلكم يبصر، هل يلزم من إثبات الإبصار لكل واحد منكم أن تتماثل فيه؟ أجيب، لا يلزم. بعضكم ما شاء الله يكون في آخر فصل ويقرأ ما كتبه زميله في أول فصل، وشاهدنا هذا في الامتحانات، الله يمن عليكم. تجد بعض الناس ما شاء الله نظر القول وجد قدامه واحد يكتب، أنت لو وقفت على رأس الرجل يكتب ما قرأت كتابه، لكنه ما شاء الله يقرأ. والبصر أصل واحد ولا غير واحد؟ واحد، كلنا مبصرون، لكن هذا بصره قوي والآخر غير قوي. إذن الاشتراك في أصل الصفة لا يستلزم كمله، لا يستلزم التماثل. نحن نثبت لله حياة وسمعا وبصرا وقدرة وقوة وعزة وحكمة، ونثبت للمخلوق هذه الأوصاف، لكن نعلم أن بين أوصاف الخالق وأوصاف المخلوق كما بين المخلوق والخالق. الرياض. إذا ما هي العبارة السليمة في هذا الباب؟ المنفي، المنفي المناسبة. ونحن قلنا لكم قبل القاعدة أن ينفع أن لا كل صفة عين، أن ينفع أن لا كل نقص في كماله. الثالث مثل المخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.